المجوز لعب المجوز يا دمع عيني مفرد عمجوز انت حبيبي انت اللي بتحرز حطك بدل الكحل بعيونا لعب المجوز لعب المجوز يا دمع عيني مفرد عمجوز لعب المجوز لعب Let's go. على خدي يا رايح على الشام هاتلي ما خدي هاتلي ما خدي وانا حلي متبلل خد على خدي خد على خدي اخواني وش طالع بيدي غير العيشق يا سيدي واني شو طالع بيدي غير العيشق يا سيدي على دي